إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا أيها الناس، لقد أشرق الإسلام بآدابه وتعاليمه الخالدة، فأقر كل خير وجد في الأخلاق الأصيلة، وغسلها مما علق بها خلال القرون من الأوضاع الدخيلة، ثم أكملها بما أوحى به رب السماوات والأرض إلى نبيه صلوات الله وسلامه عليه، تحقيقا لقول الله عز وجل: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبعثه الله عز وجل لحفظ مصالح الخلق ومقاصدهم وسد كل ذريعة تقدس دينهم أو تهز كيانهم. ولذا فقد أجمع الأنبياء والرسل قاطبة على الديانة بالتوحيد في مللهم، وعلى حفظ المال والنفس والنسب، وحفظ العقل والعرض. فكل ما يتضمن حفظ هذه الأصول الستة فهو مصلحة، وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة. ولأجل هذا شرع الله الجهاد لحفظ الدين، والقصاص لحفظ النفس، وحد المسكر لحفظ العقل، وحد الزنا لحفظ العرض، وحد السرقة لحفظ المال، وعقد النكاح لحفظ النسب. أيها المسلمون، لقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النكاح في الجاهلية على أربعة أنحاء. نكاح الناس اليوم: يخطب الرجل إلى الرجل وليته أو ابنته فيصدقها ثم ينكحها. ونكاح الاستبطاء: كان الرجل يقول لامرأته إذا طهرت من حيضها: أرسلي إلى فلان فاستبطئي منه، أي اطلبي منه الجماع، ويعتزلها زوجها حتى يتبين حملها، فإذا تبين حملها أطالبها إلى أحد، وإنما يفعل ذلك رغبة في نجابة الولد. ونكاح آخر: يجتمع الرأس على المرأة فيدخلون كلهم يصيبها، فإذا حملت ووضعت ومر عليها ليال أرسلت إليهم، فلم يستطع رجل منهم أن يمتنع حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم: قد عرفتم ما كان من أمركم وقد ولدت، فهو ابنك يا فلان، تسمي من أحبت باسمه، فيلحق به ولدها، لا يستطيع أن يمتنع منه رجل. ونكاح الرابع: يجتمع ناس كثير فيدخلون على المرأة لا تمتنع ممن جاءها، وهن البغايا ينصبن على أبوابهن رايات تكون علما، فمن أرادهن دخل عليهن، فإذا حملت إحداهن ووضعت جمعوا لها ودعوا لها القافة، وهم الذين يشبهون الناس، ثم ألحقوا ولدها بالذي يرون فالتاق به، أي التصق به وثبت النسب بينهما، ودعي ابنه لا يمتنع منه رجل. فلما بعد محمد صلى الله عليه وسلم بالحق حدم نكاح الجاهلية كله إلا نكاح ذات اليوم. أيها المسلمون، النكاح عبادة يستكمل بها المسلم. النكاح عبادة يستكمل بها المسلم نصف دينه ويلقى فيها ربه على أحسن حال من الطهر والعباد. وفي كثرة النزل من المصالح الخاصة والعامة ما يساعد الأمة على تكثير سواد أفرادها. قد قال صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الولود الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. وقديما قيل: إنما العزة للكافرين. ولا تزال هذه حقيقة قائمة لم يطرأ عليها لا ينقضها. أيها الناس، إن في البلاد المسلمة اليوم مشكلة من أعظم المشاكل وأعمقها أثرا في حياة الأمة المسلمة، إنها مشكلة الزواج، والتي تتلخص في كلمات هي أن في المسلمين آلاف مؤلفة من البنات في سن الزواج لا يجدن الخاطب، وآلاف مؤلفة من الشباب لا يجدون البنات أو لا يريدون الزواج. وهذه المشكلة الظاهرة إن لم يتنبه إليها المسلمون ويفتحوا لها طرق العلاج بالحلال، فإنه لن يجد الشباب للوصول إلى حاجاتهم الغريزية إلا سلوك طريق الحرام في نحو ما ذكرت عائشة رضي الله عنها أو يزيد. لأن من النتائج الحتمية الظهور والتي لا ينكرها عاقل مسلم أن الفساد الخلقي سبب في قلة الزواج، وقلة الزواج سبب في الفساد الخلقي، وهذا ما يسمى بالدور. كما قال القائل: لولا نشيبي ما جفا، لولا جفاه لم أشد. إن الوغدة من برم الشهوة في أعصاب الشاب المسلم هي داء الشباب في كل حين، ولطالما أرقت الكثيرين صغارا وكبارا، ولطالما نفت عن عيون الكثيرين لذيذ العيش، ولطالما صرفت عن دروسه التلميذ وعن عمله العامل وعن تجارته السابر. وكل هذا طبيعي معقول، ولكن الذي لا يكون ابدا طبيعيا ولا معقولا ان يحس الفتى والفتاة بهذا كله في سن الشباب، ثم يضطرهما المجتمع باسلوبه على مختلف المحاور الى البقاء على العزوبة والصرف عن الزواج من حيث يشعر او لا يشعر. وهذه هي المشكلة وهي مثمن الداء. ولربما كانت بعض المجتمعات تقول للشاب في لسان حالها: اختر احدى ثلاث كلها شر، ولكن اياك اياك ان تفكر في الرابعة التي هي وحدها الخير وهي الزواج. وهذه الثلاث اما الانطواء على النفس وعلى اوهام الشهوة والتفكير فيها وتغذيتها بالروايات الرخيصة واحلام اليقظة ورؤى المنام حتى تنتهي به الحال الى الحرج او انهيار اعصابه، ولسان حاله يقول للمجتمع: القاه في اليمين مكتوفا، وقال: اياك اياك ان تبتل بالماء. واما اللجوء الى طرق سرية خفية لابراز غلة الشهوة والتي حرمها جمهور اهل العلم عملا بقوله تعالى: فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. وإن الاغتراب من حمأة اللذة المحرمة وسلوك سبل الضلال لتبذل فيها الصحة والشباب في لذة عارضة ومتعة عابرة، ثم هو لا يشبع، بل كلما واصل واحدة زاده وصال نهما، كشارب الماء المالح لا يزداد شربا إلا ازداد عطشا. وهذا كله نتيجة ما نعيشه اليوم من جمود في حركة الزواج، حتى أصبحت العزوبة المنقوطة أقوى لدى عديد من الشباب ليس من قليل، والتي أتبعها بعد ذلك اضطراب الأقيسة الاجتماعية، في طريقة اختيار القرينة عندما يرغب الشباب في الحياة الزوجية. والزواج ينبغي ألا يكون قضاء وطر وإدراك شهوة فقط، ولكن ينبغي أن يكون امتدادا لأمة تحمل رسالة نبيها صلى الله عليه وسلم، وبناء لأجيال تقيم الصلاة وتؤدي الزكاة وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. أيها المسلمون، لقد توصل كثير من الباحثين في مشكلة الزواج إلى أسباب كثيرة كانت سدا منيعا في طريق من يريد الزواج. ومن وإن اختلفوا في عد تلك الأسباب ما بين مقل منها ومكثر، إلا أن أهمها لا يخرج عن أسباب ثلاثة. أولها تلكم العادات الشنيعة التي تخرب بيت الأب وبيت الخاطب معها، وليس فيها نفع لأحد، وإنما هو التفاخر والتكاثر والتسابق إلى التبذير والسرف. ولو سئل كثير من العزاب اليوم ما منعكم من الزواج، لكان جواب الكثيرين منهم في صوت واحد: غلاء المهور، غلاء المهور الذي أدى بالناس إلى الازدواجية في الحياة. ففئام من الناس كأنهم يعيشون في عصر مضى، وفئام من الناس كأنهم يعيشون في عصر لم يأتي بعد. فكيف إذن يلتقي الزوجان وبينهما عصر مديد؟ هو يعيش كفافا وأهل الزوجة يعيشون إطرافا، هو يريد الزواج وأهلها يريدون الفخر والمباهاة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني تزوجت امرأة من الأنصار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على كم تزوجتها؟ قال: على 4 أواق، يعني 160 درهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل، ما عندنا ما نصيب. الحديث رواه مسلم. وعندما يصل المجتمع المسلم إلى حد الرشد فإنه لا يستطيع بطبيعة الحال أن ينظر بعين الرضا إلى التنافس الصبياني في غلاء المهور وعشق الأفات. ومن أبى إلا ركوب رأسه في هذا المحدر فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والسبب الآخر من أسباب تلك المشكلة يتمثل في قلة الدين وتغير العباد الذي أدى ببعض المجتمعات في كثير من البقاع إلا من رحم الله إلى إقرار الاختلاط بين الجنسين، والذي أصبح وسيلة ناجحة لإطلاق عنان الغرائب ليعيش الشباب لصوصا على أعراض الناس، يكتفون باختلاط النظرة واستجداء اللحظة وسلوك مسالك الغش والتضليل التي غفل عن خطرها كثير ممن حرم هداية الله. والسبب الثالث من أسباب تلك المشكلة هو ما يرددهه بعض أرباب الأفكار النشيطة الذين ينفتون سمومهم عبر قنوات متعددة، يقررون من خلالها أن التفكير في الزواج عمل غير صالح وضرب من التغرير بالمراهقين، وأنه لا ينبغي أن يغامر الفتى بعملية الزواج قبل التزود الكافي من التجارب. وفي ذلك قال قائلهم: لا قبل لي بهذا المعني الذي يسمونه الزواج، فما هو إلا بيت تطلب على شيئين: على الأرض وعلى نفسي، وأطفال يلزمونني عمل الأيدي الكثيرة من حيث لا أملك إلا يدين اثنتين، وأتحمل منهم رهقا شديدا، ومن ثم سيصبحون عالة على المجتمع. ومن الذي تعرض عليه الحياة سلامها وأشواقها في مثل رسالة غرام ثم يدع ذلك كله ويتزوجها، فكأنه بذلك يسألها غضبها وخصامها في نحو قضية من قضايا المحاكم، كل ورقة فيها تلد ورقة. وطبعي أن يكون لمثل هذا الصدى مريدون ومريدات يضعون مثل هذه الترهات في مقام القداسة والتعظيم حتى يقف بهم الأمر لأن يكون الواحد منهم خوارا جبانا لا يستطيع أن يحمل أثقالا مع أثقاله، ويستيقن العجز والخمول فلا يكون إلا قاعد الهمة رخو العزيمة. وكل شاب من تلك حالة فهو حادثة ترتدف الحوادث وتستلزمها، ولا يأتي السوء إلا بمثله أو بأسوأ منه. فيشهد العجب على نفسه أنه مبتلى بالعافية، مستعبد بالحرية، مجنون بالعقل، مغلوب بالقوة، شقي بالسعادة. وما علم أولئك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ألزمهم بقوله: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. قال تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. قال أبو بكر رضي الله عنه: أطيعوا الله فيما أمركم به، أطيعوا الله فيما أمركم به من النكاح، ينجز لكم ما وعدكم به من الغنى. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا أيها الناس، بالنكاح يلتئم الشعب وتسكن النفس ويطمئن القلب ويستريح الضمير من تعب التفكير، ويحمل الولد ويعمر البيت وتتم به نعمة الله على الزوجين، ولن تكون الرجولة حتى يتزوج الشاب. أما الذي لا زوجة له ولا ولد فرحمته بالناس مفقودة، وشفقته عليه غير موجودة، لا يهمه إلا فقره وضره، ولا يجمع من المال إلا ما يكفيه لحياته. هو عالة على أهله في صغره، غير مأمون في كبره. إذا طال عمره فغير ملتفت إليه، وإذا مات فغير مبكي عليه. ومن رغب عن النكاح فقد ترهب، وعنده يصف بعض نسل ابن آدم، ومن جهته تنقطع الأبوة والبنوة، فلا يذكر إلا بعلم علمه أو مال ترك منه صدقة جارية. دخل الأحنف بن قيس رحمه الله تعالى على معاوية رضي الله عنه ويزيد بين يديه وهو ينظر إليه إعجابا به، فقال: يا أبا بحر، ما تقول في الولد؟ فعلم ما أراد فقال: يا أمير المؤمنين، هم عماد ظهورنا وثمر قلوبنا وقرة أعيننا، بهم نصول على أعدائنا وهم الخلف لمن بعدنا، فكن لهم أرضا ذليلة وسماء ضليلة، إن سألوك فأعطهم وإن استعتبوك فأعجبهم، لا تمنعهم رزقك فيملوا قربك ويكرهوا حياتك ويستطيعوا وفاتك. فقال: لله جرك يا أبا بحر، هم كما وصفت والله. هذا وصلوا رحمه الله على خير البرية، فأزهى البشرية جمعاء محمد بن عبد الله بن عبد المطلب سيد المرسلين وإمام الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من قتل عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وقرب ناصيته للبر والتقوى. اللهم أصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.